فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه فكسر منات، فاقتتل رجلان في غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك، أحدهما من المهاجرين والآخر من بهز وهم حلفاء الأنصار، فاستعلى الرجل الذي من المهاجرين على البهزي، فقال البهزي: يا معشر الأنصار، فنصره رجال من الأنصار، وقال المهاجري: يا معشر المهاجرين، فنصره رجال من المهاجرين، حتى إذا كان بين أولئك الرجال من المهاجرين والرجال من الأنصار شيء من القتال، ثم حجز بينهم، نعم، فانكفأ كل منافق أو رجل في قلبه مرض إلى عبد الله بن أبي بن سلول، فقال: قد كنت ترجى وتدفع، فأصبحت لا تضر ولا تنفع، قد تناصرت علينا الجلابيب، وكانوا يدعون كل حديث هجرة. الجلابيب، فقال عبد الله ابن أبي عدو الله: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال مالك بن الدخشم، وكان من المنافقين: أولم أقل لكم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا؟ فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأقبل يمشي حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ائذن لي في هذا الرجل الذي قد أفتن الناس، أضرب عنقه، يريد عمر عبد الله ابن أبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: أوقاتله أنت إن أمرتك بقتله؟ قال عمر: نعم، والله لئن أمرتني بقتله لأضربن عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجلس. فأقبل أسيد بن الحضير وهو أحد الأنصار، ثم أحد بني عبد الأشهل، حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ائذن لي في هذا الرجل الذي أفتن الناس حتى أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوقاتله أنت إن أمرتك بقتله؟ قال: نعم، والله لئن أمرتني بقتله لأضربن بالسيف حتى فرط أذني. لأضربن بالسيف تحت قرط أذني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا آذنوا بالرحيل. فهجر بالناس فسار يومه وليلته والغد حتى متع النهار، ثم نزل، ثم هجر بالناس مثلها، فصبح بالمدينة في ثلاث سارها من قفا المشلل. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أرسل إلى عمر رضي الله عنه فدعاه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عمر، أكنت قاتله لو أمرتك بقتله؟ قال عمر: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو قتلته يومئذ لأرغمت أنوف رجال لو أمرتهم اليوم بقتله امتثلوه، فيتحدث الناس أني قد